تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثالث من شرح حديث الإفك، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا على مطلع الحديث الذي هو من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. وتكلمنا عن شرع من قبلنا وما حكمه في شرعنا، استنادا إلى قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، وهو من طبقة الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وهؤلاء، وصاحب كتاب غريب الحديث أشهر كتب الغريب وأمتعها أيضا، قال: اقترع ثلاثة من الأنبياء، أي استخدموا القرعة، منهم زكريا عليه السلام، ومنهم يونس عليه السلام، ثم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبمناسبة أن أنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم استخدموا القرعة واستخدمها نبينا، تكلمنا عن شرع من قبلنا. ده كانت الفائدة الأولى. الفائدة الثانية كانت في التعدد. ليس درسي اليوم دعوة إلى التعدد ولا حظا عليه، إنما هو ذكر ضوابط هذا الأمر لمن تلبس به أو من أراد أن يفعله، لأن أفعال العباد كلها مبنية على الآية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الآية الفاذة، أي التي تشمل كل شيء. الفذ هو المفرد الوحيد في بابه، إنسان فذ يعني ليس له نظير، وهي الآية التي تقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دي اسمها الآية الفاذة، أي التي شملت كل أفعال العباد من حسنات وسيئات، من حسن وقبيح. إذا كان الأمر يوزن بمثقال الذرة، فظنك ما الذي يفوت؟ أفعالك توزن بمثقال الذرة وليس بالذرة، بمثقال الذرة، ومثقال الذرة هو الهباء التي تراها في ضوء الشمس إذا نفذ الضوء من النافذة أو من الباب. تلاقي كده مع ضوء الشمس شعاع حاجات بتتحرك صغيرة جدا، هباءات، هي دي مثقال الذرة. فأنت يبقى تخلي بالك لا تفعل الفعل الذي يسد عين الشمس، مش مثقال الذرة بقى، يسد عين الشمس ثم تطمع أن تنجو،

عموم يعني تشمل الكل، فيش حاجة تطلع منها. الألف واللام والأسماء الموصولة، الذي والذين والتي واللائي والذين، تمام، وتشمل ما ومن وجميع وكل ومعاشر وهلم جرة. العموم له صيغة، منين ما تلاقي الصيغة تعرف ان الصيغة صيغة عموم، تمام. فإذا قال الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل، يبقى بدلالة المفهوم أجاز لي أن أميل بعض الميل، وإلا لو حرم عليك الميل كله لقال فلا تميلوا ميلا، يعني لا يجوز لك أن تميل أي ميل وإن قلا. لكن عندما يقول لك فلا تميل كل الميل أباح لك بعض الميل، فحمله جميع العلماء على الميل المعنوي، ميل القلب، وأوردوا فيه حديثا وإن كان ضعيفا لكنه يبين المراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فيما تملك ولا أملك. هذا حديث ضعيف، اللهم هذا قسمي فيما تملك ولا أملك، اللي هو أعمال القلوب يعني. طبعا لأن الزوجات يتفاوتن عند زوجهن في ميل القلب، فلا شك أن المرأة المطيعة لزوجها التي تسير على هواه تكون أقرب إلى قلبه من المرأة التي تناكفه، ويستتبع هذا ميل القلب ومحبة القلب. وهذا شيء لا يملكه المرء، ليس من أحسن كمن أساء. ولذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمليا بعائشة. سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا ولا يخفيه بقصد إرساء الشريعة وتأسيس الأحكام. نحن لا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا نستطيع، وإلا تحولت حياتنا إلى جحيم بمعنى الكلمة. فيش رجل عنده أكثر من امرأة يستطيع أن يبوح بأنه يحب المرأة دي أكثر من المرأة دي، لا يستطيع، وإلا تحولت حياته إلى كرة من اللهب. إنما يداري في هذه لا نستطيع أن نقلد النبي فيها عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت زوجة أحدنا كزوجة أحمد ابن أبي الحواري رحمة الله عليه. أحمد ابن أبي الحواري ده كان يعني من طبقة أحمد ابن حنبل، ولد مع الإمام أحمد في سنة واحدة. أحمد ابن أبي الحواري عرضت عليه امرأة نفسها وقالت يا أحمد تزوجني، والله ما أريدك لدنيا. أساس أنه كان رجل عالما فقيها كبيرا زاهدا يضرب به المثل، اللي عنده كتاب سير أعلام النبلاء أول ما يروح يقرأ ترجمة أحمد بن أبي الحواري هيلاقي حاجة كده فوق أوي، يعني عشان تتأسى بمثل أحمد بن أبي الحواري هتقع على أفاك، لأنك هتفضل ترفع راسك كده لفوق لفوق لفوق كده لحد ما تقع على أفاك. واخد بالك؟ شأن وشأن كثير من علماء المسلمين. فهي لما عرضت نفسها، ويجوز طبعا للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، حكم مقرر برضه في الشريعة، قالت يا أحمد تزوجني والله ما أريدك لدنيا. المهم أن أحمد تزوجها، فكان يا أحمد إذا أراد أن يذهب لزوجة أخرى هي التي تنظف له ملابسه، ومش عايز أقول كانت بتكويها وبتاع، لأن إيه ما كانش فيه هناك كي إلا الكي بالنار بس، لو تحب تكوي زوجها لكن كي الهدوم ده ما كانش موجود أيام زمان يعني، لكن وكانت تعطره وكانت تهيئه لزوجته الأخرى، تمام؟ ده إذا كانت المرأة زي مرات أحمد بن أبي الحواري، وظلت على هذا إلى أن ماتت، وما أعرفش إذا كان أحمد بن أبي الحواري مات في حياتها ولا هي ماتت في حياة أحمد بن أبي الحواري، وطبعا يعني لا تكاد ترى امرأة في الدنيا مثل هذه يعني، تمام؟ ففي هذا لا نستطيع أن نخلد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع، أي أن الرجل حتى لو تحامق وبين هذا أنه ليس بآثم، لو بين أنه يحب زوجة أكثر من زوجة ليس بآثم، والقاصي والداني يعلم بالأدلة المتواترة بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل عائشة رضي الله عنها على كل زوجاته. يكفي مثلا في محضر من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي أنا قلت لكم قبل كده، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأم سلمة قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجاتك أسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ليه؟ لأن كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، اللي عايز يدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية يستنى لما يلف ويجي على عائشة يدي الايه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة، يتقربون بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عملا بالقاعدة التي تقول حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو، اللي هي قاعدة الولاء والبراء. أنا لا أحب عدو حبيبي أبدا، ولذلك لا ترى مؤمنا يميل إلى كافر، لأن الكافر عدو لله، الكافر عدو لله كما قال الله عز وجل يأخذه عدو لي وعدو له. ومن عجب أن الله عز وجل لم يصف الشيطان بأنه عدو له، ووصف ابن آدم بأنه عدو له، ألا تعجبون؟ لا تجد في أي آية أن الله عز وجل قال إن الشيطان عدو لي، مع أن كل شر في الأرض فرع على شر الشيطان، وكل شر في بني آدم إنما سببه تسويل الشيطان له، ومع ذلك لم يقل الله عز وجل إن الشيطان عدو لي، ويقول عن البني آدم يعني إنه عدو له. طبعا ده الحقيقة في نكتة مش هقولها، ربما أقولها في موضع آخر عشان ما أخرجش عن مراد يعني. فلا تجد مؤمنا يميل إلى كافر عشان هو عدو لربه تبارك وتعالى. وبعدين أدنى من ذلك، انزل لأدنى من ذلك، مش ممكن حد يعني إذا رأيت صاحبك يمشي مع عدوك اعلم أن محبته مدخولة، مش حبيبك يعني، طالما يمشي مع عدوك ويضحك معاه وهزر معاه والكلام ده يبقى محبته مدخولة، ليست محبة خالصة، تمام؟ المهم إن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، اتكوا عندها هدايا كتير، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم اعترضنا على هذا، وأرسلنا قلنا لأم سلمة، قلنا لأم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب، وقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. ده تفضيل ولا مش تفضيل؟ وقالها لأم سلمة، تمام؟ لم يرد في خبر من الأخبار أن أم سلمة نقلت نفس الكلام لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لم تذهب أم سلمة إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الوحي لم ينزل في لحاف امرأة غيرها، ما قالتش كده الحقيقة، لأن ده طبعا يزيدنا من غيرتهن. لكن قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يؤذيه. قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا فاطمة اللي هي بضعة النبي عليه الصلاة والسلام، قطعة منه، تمام؟ قالت عائشة رضي الله عنها فدخلت فاستأذنت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فلما رآها قال أهلا بابنتي وأجلسها على طرف سريره. وفي بعض الروايات قالت فأقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، مشية زيه بالضبط، اللي يشوفها يقول النبي ماشي، حركة إيديها وحركة جسمها زي النبي بالضبط عليه الصلاة والسلام. قال أهلا بابنتي فأجلسها، فقال سألها يعني لما أتت، قالت يا رسول الله إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. خدت الجواب، قال أتحبينني؟ قالت أجل. قال أحبي هذه. خلاص خدت الجواب. ده دليل تاني واضح على محل تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولا لا؟ نعم. لم ييأسن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت زينب بنت جحش التي زوجها الله من فوق سبع سماوات واختارها لنبيه، وكانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش التي تقول فيها عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني، أي تساويني كفرس رهان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة عائشة، وعائشة جالسة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت زينب امرأة فيها حدة. ده وصف عائشة ضرتها، ها؟ تقول كانت امرأة فيها حدة تسرع منها الفيئة، تحتد لكن بترجع بسرعة، يردها إيمانها، تغضب لكن بترجع، يردها إيمانها إلى الحق. تقول عائشة وما تمنيت أن أكون في مسلاخ امرأة مثلها. المسلاخ هو الجلد. تقول ما أحببت إن لم أكن أنا أتمنى أن أكون هو. الكلام مفهوم؟ يعني أنا أفضل الناس، خلاص؟ لو لم أكن أنا أتمنى أن أكون هو، اللي هو أفضل الناس. أتمنى أن أكون لم أطمع يعني أن أكون في مسلاخ امرأة مثلها، غيرها يعني. زينب دي الفاضلة دي اللي فيها كل المميزات دي جاءت فاحتدت وأضجعت. ده وصف عائشة، أضجعت يعني باللغة بتاعتنا احنا دلوقتي قالت كلام تخين، جابت من القعر يعني، ها؟ تكلمت بكلام غليظ، يعني تخيل الكلام الغليظ اللي ممكن زينب تقوله بحكم الغيرة، تمام؟ بس ما تنزلش قوي يعني، لأنه ما كانوا حتى لو نزلوا كان نزلهم أدب. اوعى تكون فاكر نزلهم كان نزولنا احنا، لما بننزل بنغوط قوي، نغطس جامد، ممكن نوصل للقعر يعني، ها؟ لكن هم لما كانوا بيوصلوا للقعر قعرهم أدب، تمام؟ زي حسنات الأبرار سيئات المقربين، هي زي كده بالضبط يعني. تمام. قالت عائشة رضي الله عنها: فتكلمت زينب وأضجعت. قالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، يعني لو رديت عليها يزعل يغضب. قالت: فلما علمت أنه لا يغضب قمت لها فأفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر ابن الوز عوام، ها باللغة بتاعتنا يعني، إنها ابنة أبي بكر، إذا كان أبو بكر لا يغلب فهي ابنته. تمام. قمت لها فأفحمتها، أي بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالت: نظرت إليه هل يكره، يعني إذا رددت عليها أيكره ذلك، لو كان يكره ذلك ما تكلمت. وده أدب عالي جدا جدا. النساء المؤمنات هن اللواتي يراعين مثل هذا، يعني يشبهه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أخت عائشة. أخت عائشة اللي أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها زوجها الزبير بن العوام، وكانت تلقى من الزبير شدة، والزبير بن العوام كان رجلا حارا، كان شديدا، حتى إني أنا قرأت في الكتب والحقيقة لم أقف له على إسناد ولا أدري أصحيح أم لا، لكن ما أعرفه من خلق الزبير بن العوام وأنه كان شديدا يمكن أن يرشح مثل هذا، يعني لا أستبعده، وإن كنت لا أدري هذا الأثر أصحيح هو أم لا. إن الزبير كان شديدا أنه قال في محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يوما: أظنها لو آلت إليك، للخلافة يعني، يقول الزبير العوام: لو آلت إليك لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني يقول يا زبير، كأن كلامه معناه يا زبير أنت تغضب لأقل شيء، لدرجة لو أنك الخليفة يمكن أن تقاتل غيرك على مد من شعير، واحد أخذ منك شيئا قليلا كمد من شعير ممكن تحشد الجيش كله وتقاتل اللي خد منك مد من شعير، مع أن المد ما يستاهلش أنك أنت تموت الناس في القتال والكلام ده. أظنها لو قالت إليك إلى الخلافة يعني لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. تمام. ورد في الأخبار أن الزبير بن عوام كان له أكثر من زوجة، فكان إذا غضب يجيب ديت وديت ويربط ضفائرهم في بعض، مش ضوافرهم يعني، ضفائرهم في بعض عشان ما يهربوش، عشان اللي يضرب دي ودي إذا هربوا الاثنين وراهم، واخد بالك، لما يربط ضفيرة دي بضفيرة دي يستوفي حقه من هن. تمام. إذا كانت واحدة مزعلة واحدة ولا بتاع، ضفيرهم في بعض ويأدبهم. تمام. تمام. فكانت يعني أسماء تذهب بعد أن يضربها الزبير إلى أبي بكر زوجها، لأبيها عفوا، فتشتكي إليه ما فعله الزبير، فيقول لها: يا بنيتي إن الزبير رجل صالح، إن الزبير رجل صالح، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة في الجنة في الآخرة لآخر أزواجها. فكان يحملها على أن تصبر، أن تكون لأبي بكر أيضا، أن تكون للزبير العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. المهم إن أسماء التي تقص القصة تقول: تزوجني الزبير وليس له في الأرض شيء، غير ناضح بعير يعني، وقطعة أرض أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم له على بعد ثلاثة على بعد من المدينة، ثلاث فرسخ أظن من المدينة أو كده، أو ثلثي فرسخ، على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، كم كيلو كده متر يعني. فكانت تذهب وتحضر النوى وتطعمه لفرس الزبير، النوى اللي هو بتاع البلح، لما تجيب نوى قد كده وتقعد بإيد الهون وتطحن النوى علشان الفرس ياكل. الفرس ممكن ياكل قد ايه نوى؟ ممكن ياكله قفة نوى قد كده، 10-15 كيلو نوى مثلا في الوجبة. طب المرأة النهاردة تقدر تدوق النوى؟ المرأة الصالحة تقدر تدوق النوى؟ اللي بتلعب مصارعة تقدر تدوق النوى اللي بياكل الفرس ده؟ انت جايب لها غسالة فول اوتوماتيك وتيجي تلاقي الغدا مش جاهز، انا هموت من الجوع، فين الغدا؟ تقولك انا طول النهار بغسل. الا بتبتنادي تغسلي؟ بتغسل او قال صلى الله عليه وسلم: ان المعونه على قدر المؤنه. اوعى تتخيل ان المراه اللي بتغسل الهدوم على ايدها بتتعب، والمراه اللي عندها غساله فول مستريح؟ ابدا. المراه اللي بتغسل على ايديها يعطيها الله من القوه اكثر من الغساله، إذا دي طلعت تعبانة دي تطلع الاثنين زي بعض. وزمان لما سنة 81 لما دخلت السجن يعني، كان شاويش رمضان اللي كان على الزنزانة عندنا كانوا بيصرفوا لنا بطانيتين، المسجون يصرف له بطانيتين، تحط بطانية تحتك وبطانية تتغطى بيه. ففي الشتاء الأرض بتبقى باردة جدا، فبتحتاج مش بطانية، تحتاج بقى برش، تعرف البرش قليل توصيل البرودة يعني، تمام؟ فتحتاج بطانيتين أو ثلاثة أو أربعة أو كده يعني. فقلت له يا شويش رمضان ما تخليهم يصفرنا كمان بطانية، البطانية اللي تحت على الأرض دي مش كفاية. فقال لي كلمة أنا اعتبرتها حكمة في وقتها، لكن لما خرجت وكنت يعني أنا ذاك في ريعان شبابي، لما رجعت بقى وقرأت في السنة لقيت الحديث ده مصداق ما قاله شويش رمضان: إن المعونة على قدر المؤنة. قال لي يا ابني البرد بينزل على قد الغطا، انت طالب بطانية زيادة، البرد لما هينزل عليك هينزل على قد الغطا بالظبط، فما فيش برد ولا حاجة، تمام؟ فلقيت البرد بينزل على قد الغطا، المثل هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن المعونة على قدر المؤنة. فأسماء امرأة الزبير بن العوام كانت تدق النوى لفرس الزبير بن العوام، تمام؟ وقبل ذلك مش هي اللي كانت بتصعد الجبل عشان تودي الأكل لأبيها والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ولذلك سميت بذات النطاقين، كانت تشق نطاقها، نطاق تعمل بالأكل ونطاق لبطنها، لأنها كانت حامل بعبد الله بن الزبير في الشهر التاسع وهي بتطلع الجبل عشان تودي الأكل. أسماء دي لما كانت تيجي وهي ماشية بقى جايبة النوى، وهي ماشية مرة من المرات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب الجمل بتاعه وأصحابه حواليه برضو راكبين بعران بقى أو إبل أو كده يعني، قالت: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبعير اخ، اي ينيخ البعير، ما انت لما تحب تبرك الجمل بتقول له ايه؟ كده صح؟ اعتقد ان كتير منكم فلاحين يعني. قال اخ، فبرك البعير. قالت: فدعاني للركوب خلفه. قالت أسماء: فذكرت الزبير وغيرته. خلاص. طب ده هتركب خلف مين؟ خلف النبي. قالت فذكرت الزبير وغيرته من النبي. هو كان حد يغير من النبي؟ أي رجل كان يغير من النبي على امرأته؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث وعمر بن الخطاب جالس قال إني دخلت الجنة أي في منامه يعني تمام، فرأيت قصرا في الجنة وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. قلت لمن هذه الجارية؟ قالوا هذه امرأة عمر أو جارية عمر. قال فلما قال ذلك وليت مدبرا. لما قالوا جارية عمر وعمر شديد الغيرة وليت مدبرا، هرب رعاية لعمر. قال أبو هريرة فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ أمنك أغار وأنت الذي تؤتمن على الأعراض؟ أعليك أغار أمن مثلك أغار أيها الأمين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاها للركوب خلفه قالت فذكرت الزبير وغيرته، فخفضت رأسها، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها استحيت ولا يعني رغبة لها في الركوب فمضى. لما رجعت البيت بتحكي للزبير هذا الموقف، فماذا قال لها الزبير؟ حاجة يعني قال لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب تعمل إيه؟ تلبس سد الإخفة؟ مش عايزها تمشي كمان. لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. وملاش ما كنتش ركبت ليه؟ ده النبي. عادة العرب في الغيرة على الأعراض يا عرب، الغيرة على الأعراض يا عرب. جماعة النهاردة اللي يقولك إيه الإشكال يعني البنت تخالط الرجال وتلف العمل مع الرجال وفي المدارس والجامعات ومع الرجال، إيه الإشكال؟ أختي يا أخي، وإذا شعرت بميل إلى واحد يقولك شوف شوف نفسك ضعيفة ضعيفة يا أخي. ربنا ركب في الناس الرجل تميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. يا عرب، الحكم الفقهي إذا مات رجل فدفن في مقبرة ودفنت امرأة لا تدفن في مقبرة الرجل وهما موتى، هما الاثنين ميتين، لا تدفن امرأة مع رجل وهما موتى. يا عرب، يبقى لا يدفنا معا موتى وتبيح لهم وهم أحياء يقعدوا مع بعض ويختلوا ببعض؟ دي ايه ده؟ دي ايه ده؟ دي غيرة الرجل، وشيء طبيعي ان الرجل الحي اللي عنده دماء الغيرة يغار يا أخي. خلق الله عز وجل الغيرة عند الرجل وعند المرأة، ولكن الفرق بين الغيرتين كالفرق بين السماء والأرض. غيرة الرجل لا يمسحها إلا الدم، إنما غيرة المرأة تمسحها هدية أو قبلة. إذا غارت المرأة تستطيع أن تطفئ غيرتها بخاتم من الذهب أو من الماس أو كلمة جميلة أو قبلة، إنما إذا غار الرجل فغيرته لا يمسحها إلا الدم. وأكثر عذاب للمرأة أن تبتلى بغيرة الرجل، أكثر عذاب تبتلى به المرأة أن تكون غيرتها كغيرة الرجل. فده الغيرة. المهم أرجع إلى ما كنت فيه، أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقول: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ فلما علمت بحكم الشواهد والقرائن، لأن المرأة يوم تتزوج، وأنا نصيحة للمرأة، نصيحة للبنات المقبلات على الزواج، أول ما تتزوج أول شيء يشغلها أين مفاتيح زوجها. لكن لأن الأم ما بتكلمش من تاف الزواج وتعتبره نوع من العيب، إن البنت أول ما تبلغ وتكبر نسي تماما إن كأن بنتها تتزوج. المفترض المرأة العاقلة لما البنت تكبر تجيبها: يا بنتي أنت ستتزوجين وستكونين امرأة لرجل، اعملي كذا وكذا وكذا وكذا وتجنبي كذا وكذا وكذا. أنت عارفين الوصايا العشر اللي المرأة قالتها لبنتها عند في العرب القدامى، تقولها وتفهمها. لكن ما فيش امرأة بتعلم بنتها لما تتزوجي: يا بنتي اعملي كذا كذا كذا، بتسيبها هي وحظها تجرب في جوزها وجوزها يجرب فيه. لا، هي المفترض ان هي تبحث عن مفاتيح زوجها. افترض ان هي ما لقتلوش مفتاح، تعمله طفاش؟ ما هو لازم نفتحه، مش لازم الزوج يفضل كنزا مغلقا صندوقا مقفولا، لازم نفتحه. ما هتعاشره ازاي؟ هتعيش معاه ازاي؟ لازم تفهمه. تفهمه ازاي؟ بحركاته بسكناته. لاحظت مثلا ان هو لما يعطش يهرج، اول ما يهرج يبقى الرجل عايز يشرب، تروح تجيب له مي. يبص للسقف، جربت بقى، كل ما يبص للسقف يبقى جعان، نجيب له اكل. كل ما ياخد نفس ويسكت يبقى متضايق، تقول له متضايق ليه؟ مثلا اذا كان ممن يسمح بهذا، زي امراه ابي طلحه رضي الله عنها، رات ابا طلحه يتقلب يوما في فراشه، قالت: يا ابا طلحه ارابك منا شيء فنعتبك. شايفك يعني بتتقلب على جنبك ومش جاي لك نوم، هل رابك منا شيء زعلان مني فنعتبك اي نعتذر لك؟ فقال لها: نعم حليله المرء المسلم انت، هو في زيك؟ لكن جاءني مال ولا ادري ما افعل فيه. قالت له: يا ابا طلحه ارى ان تجعله في قرابتك. قال: نعم ما قلت. الامال ابو طلحه يودي فيه؟ هيولع فيه؟ ما هو في الاخر هيودي لقرابته. لكن انا عايزك تتامل السياق. يا ابا طلحه اراك لا تنام، ارابك منا شيء. يسأل، الكلام جميل والله واللغه جميله وحلوه. ارابك منا شيء فنعتبك. قال: نعم حليله المرء المسلم انت، ولكن جاءني مال ولا ادري ما انا فاعل فيه. فالمفروض المراه تنظر ما الذي يعني يطيب قلب زوجها فتفعله، وما الذي يهيجه لا تفعله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة أنها تقول لزوجها: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. مش هنام ولا حيجيني نوم لحد ما ترضى. فلما رضى الرجل عالي كده وغالي قوي ويزن كثيرا في الميزان، ايه سببه؟ ان المرأة احد اسنان مفتاح الجنة رضا زوجها عنها، ان يرضى زوجها عنها. والحقيقة في حديث ضعيف في هذا: ايما زوجة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. الحديث ده الحقيقة ضعيف، لكن الشواهد وأحاديث أخرى عامة تدل على معنى هذا الحديث.